أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا استغفروا Thank you. Oh, صدق الله العظيم.